وكان الفقير يشعر كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكان الحقير من الناس وغيرهم من عامتهم الذين لا جاه لهم ولا قوة يحسون بقربه صلوات الله وسلامه عليه. كان موطأ الكنف، كان صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وشمائله يجذب الناس إلى علمه وما قذف الله في قلبه من النبوة والرسالة. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه واصفا ما كان عليه من طلاقة الوجه وديمومة السرور، قال رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فإذا تبسم العالم فإن هذه الابتسامة كريمة وثقيلة في قلوب الناس، لأنها تدل على التواضع وتدل على الكمال والفضل وتدل على أنه قريب من الناس. العالم يحمل هموما لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولكنه إذا تبسم الواثق بما عند الله سبحانه، يتبسم كتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري بها رحمة الله ومرضاة الله، لا يتبسم للدنيا ولا يتبسم للجاه ولا للسمعة ولا للرياء، ولكن لله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله. كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل بطيشه وخفته وحمقه فيجذبه من ردائه صلوات الله وسلامه عليه، فما هو إلا أن يصرف وجهه إليه فيتبسم، ولا يلقى العنف بالعنف ولا يرد السيئة بالسيئة صلوات الله وسلامه عليه. إذا كملت فضائل العالم وكملت أخلاقه طابت أقواله وأحس من كان قريبا منه بفضله ونبله، قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يبين لنا هديه عليه الصلاة والسلام وخلقه الكامل الفاضل: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي يوما قط أف. صلى الله عليه وسلم إذا كمل العالم كملت أخلاقه وآدابه وشمائله وفضائله، وأوصى العلماء أهل العلم أن يكونوا كذلك. فإذا تواضع العلماء ملكوا قلوب الناس، وكان ذلك من أعظم الأسباب التي تعين على حب الدين والقرب من الدين، وإلف العلماء والقرب منهم يعين على خير كثير. إن كريما أصلك الرسم كلما ازداد من خير تواضع منحنى. وينبغي على العالم أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، سواء كان مع العدو أو كان مع الصديق أو كان مع الصغير أو كان مع الكبير. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة أشفق على أمه فخفف في صلاته. ولما تكلم معاوية رضي الله عنه في الصلاة قال معاوية: فبأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال: من الذي قال كذا وكذا آنفا؟ فقلت أنا يا رسول الله. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. فكان صلى الله عليه وسلم يتعاطى أسباب التأثير في الناس. التواضع خلق لا بد للعالم أن يتخلق به، وإذا تواضع العالم استطاع المهموم والمغموم والمحزون والمكروب أن يبث حزنه وأن يبدي ما عنده من الهم والغم. فإذا وجد العالم موطأ الكنف أحس أنه كوالده وأنه سيشفق عليه ويرحمه أكثر من رحمة الأم بولدها، لأن رحمة العالم نابعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نابعة من الدين. وأما حنان الأم وعطفها فنابع من الدنيا، وشتان ما بينهما. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول: استحب للعالم ألا يبالغ في لباسه، فلا يبالغ في التجمل، لأنه إذا بالغ في التجمل والزينة ولبس غالي الثياب احتقر الفقير نفسه إذا جلس بين يديه. وأستحب له ألا يتبذل في ثيابه، فإذا جاء الغني ترفع عن سؤاله، ولكن يكون بينهما وسطا، حتى إذا رآه الفقير ألفه وإذا رآه الغني ألفه، فالوسط خير ومحمود في الأمور كلها. فينبغي للعالم أن يتعاطى الأسباب لقبول علمه. الكلمة الطيبة من العالم طيبة ومؤثرة ومقبولة عند الناس، ومن رفع الله قدره بالعلم فطيب كلامه وأصبح يوجه الناس بالكلمات المؤثرة فإن الله يعظم أجره بعلمه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يجرح الناس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يؤذي الناس بلسانه، جعل نبوته ورسالته مليئة بالعطف والحنان حتى في الكلمة التي يلقيها ناصحا ومؤثرا. كان صلى الله عليه وسلم إذا رقى منبره يقول وهو يثرب على أقوام فيما أخطأوا فيه: ما بال أقوام. ما كان صلى الله عليه وسلم صخابا ولا لحانا: ولما قنت يدعو على رعل وذكوان، وعصيت عصت الله ورسوله، أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي السير وحي إليه: إننا لم نبعثك صخابا ولا لحانا، إنما بعثناك رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه وسلم في إلفه وتواضعه نموذجا لكل عالم. أتى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه وهو على الكفر وعلى النصرانية، أتى يريد أن يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال هذا المعلم الفاضل الكامل صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن كتبت له أخته سخانة تصف له ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أتى عليه قال: فمضيت معه فاستوقفته امرأة وهو في الطريق، استوقفت المعلم والمربي وهادي الأمة ودلها على الخير، قال: فوقف لها حتى قضى حاجتها، فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال: ثم انطلق فاستوقفه صبي فوقف معه، والله ما نزع يده من يده حتى قضى له حاجته، فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. قال: فلما دخلت البيت رمى لي بعرض الوسادة إكراما لعدي، لأن الضيف يكرم وهذه من شيم المسلم، فقلت: والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وأثر ثمامة بن أثال وربطه في المسجد، فرأى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، أثره 3 أيام في المسجد لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ويرى مدرسة الإسلام الأولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم ويسدد ويدل على الخير. فلما مضت 3 أيام وفي كل يوم يقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال له: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، أي من لا ينسى الفضل. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة رضي الله عنه إلى الحائط، انطلق لا مجبرا على الإسلام ولا مكرها عليه، انطلق بمحض اختياره، لكن قلبه مأسور بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتسل في الحائط ثم جاء ووقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لقد كان دينك أبغض الأديان إلي، ووجهك أبغض الوجوه إلي، فأصبح دينك أحب الأديان إلي، ووجهك أحب الوجوه إلي. حينما رأى الشمائل والفضائل والآداب، حينما رأى التعليم على أكمل ما يكون من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، إن القلوب تملك بالأخلاق وبالآداب، فإذا تحلى العالم بالخلق الكريم أحبته القلوب وألفت واقتربت منه وأحست أنه خليط بالحب والود والإجلال والإكرام. إن العالم إذا شعر أن للناس عليه حقوقا تواضع، بل أحس أن من يجلس معه أنه يحبه ويريد الخير منه فيتواضع له، وكأنه يشعر أن الفضل للناس وليس له، فإذا شعر بذلك تواضع للناس وكان أليفا قريبا من الناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لذلك وأن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أن على العلماء حقوقا، كذلك على طلاب العلم عليهم حقوق ينبغي أن يحفظوها ولا يضيعوها، وأن يؤدوها إلى أهلها كاملة على الوجه الذي يرضي الله. وأعظمها كما ذكرنا حق الإخلاص. ثم على طالب العلم أن يعلم أن أول ما ينبغي عليه أن يقذف في قلبه حب هذا العلم، فإذا أحببت العلم أحببت أهله، وأحببت من حمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقعت محبتك لله وفي الله فأظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أحب لله فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فتحب العلماء، وإذا أحببت قوما حشرت معهم. قال يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فترى العلماء تحبهم، ومن أحب العلماء فإنه سيبحث عن علمهم، ومن أحب العلم طلبه وجد واجتهد حتى يحصل. ملك الدينار والدرهم قلوب أناس فسهرت عيونهم وتعبت أجسادهم وذلوا وأهانوا كراماتهم، ومع ذلك كله ومع ذلك لم يشعروا بتعب ولا نصب. الله أكبر. ترى التاجر في موسمه الذي يبيع فيه التجارة الغالية، تراه يسهر ويتعب ويأتيه أرذال الناس، فيقف معهم ويتحمل على ما يكون منهم من زلة وخلل وخطأ لعلمه بشرف الدرهم في نفسه. فمات قلبه وتعلق بالدينار والدرهم، فبذل كل ما يجب من أجل الوصول إلى ما يحب. ولله المثل الأعلى. فإذا أحب طالب العلم العلم تذلل له وطلب هذا العلم وبحث عنه. ولذلك لما ملكت محبة العلم العلماء والسلف الصالح من هذه الأمة والتابعين لهم بإحسان، طلبوا هذا العلم وضحوا من أجله فسهروا ليلهم وأتعبوا أجسادهم وخطت أيديهم، فما ملت ولا تعبت ولا تحملت. والله إن قرأت سير العلماء وتأملت تراجم النبلاء عجبت مما كان عليه القوم. كان بعض طلاب العلم يجلس لتهيئة الطعام وهو في شدة الجوع وشدة الحاجة إلى الطعام، فيقال له: إن مجلس العلم بمسجد كذا قد عقد، فيترك الطعام ويذهب إلى العلم. الله أكبر. إذا ملكت محبة العلم شغاف القلوب وأصبح الإنسان يحب هذا العلم، إذا أحبه محبة كاملة نفعه الله نفعا كاملا. فينبغي على طالب العلم أن يحس أن محبة العلم فرض عليه وواجب عليه حتى يقوم بحقه كما ينبغي. ثانيا، إذا أحببت العلم أحببت أهله. ومن أحب العلماء حشره الله مع العلماء، ومن أحب العلماء تأثر بأقوالهم وأفعالهم وما يكون من مواعظهم، ومن أحب العلماء انتفع بعلمهم. كذلك أيضا على طالب العلم أن يمزج هذه المحبة بالهيبة والإجلال والإكرام والتقدير، فإن لأهل العلم حقا عظيما على الناس كلهم عامهم وخاصتهم. وإذا رأيت الرجل يقدر العالم ويرفع من مكانته ويعظم من شأنه في حدود الشرع دون غلو ولا تنطع، علمت أن وراء ذلك قلبا يخاف الله جل جلاله، لأنه يعلم أن الله ملأ قلب هذا العالم بالحكمة وهو يريد به الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا علمت أن الله قذف هذا العلم في صدور العلماء لخير يريد بهم، فإن هذا يدعوك إلى كمال محبتهم وتقديرهم وإجلالهم. كذلك أيضا ينبغي أن يراعي الأدب مع العلماء، ومن كمل أدبه في الطلب كمل تحصيله. ولذلك جبلت القلوب على حب من كملت أخلاقه. فإذا نظرت إلى طلاب العلم فانظر إلى ذلك الطالب الذي تأثر في قوله وفعله، فظهر ما غيب في قلبه من الحب للعلماء على لسانه وجوارحه وأركانه. والله ما غيبت في قلبك من سريرة تريد بها رحمة الله إلا أظهره الله في جوارحك. ولذلك من ملأ قلبه بمحبة العلماء وجدت آثار ذلك في تعامله معه. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه طالبا من طلاب العلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، فدعا له بالعلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على زيد بن ثابت عالم الكتاب الذي كان آية في العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي في شدة الظهيرة فينام على عتبة الليل، ينام مع علو نسبه ومكانته وشرفه، ينام على تلك العتبة لعلمه بما عند الله من الثواب والأجر. فكان زيد رضي الله عنه يقول: هل لا أيقظتني وكان لا يوقظ عالما من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، ويقول لو شئت أن أقول للأمة يعني التي تخدمه أيقظيه لا أيقظت، وكان ذلك من أحب ما يكون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يوقظه ولا يزعجه. فطالب العلم لا بد أن يقدم الثمن والتضحية في الأدب، وإذا رأى العالم منك حاجتان الأولى ومنك حاجتين الأولى الأدب والخلق الحميد، والثانية صدق الرغبة أحب أن ينفعك، وجد واجتهد على أن يبذل لك. ومن عجائب ما ذكر أنه نزل بدمشق عالم من علماء الحديث، فجاءه طالب علم ونظر كثرة الناس حوله فلم يستطع الوصول إليه، فاختار ساعة السحر وهي في جوف الليل قبل الفجر بما يقرب من ساعة، فجاء فقرع الباب على العالم. فلما خرج ذلك العالم قال ماذا تريد؟ قال أريد أن تعلمني مما علمك الله يرحمك الله. فما كان من العالم إلا أن أخذ الباب وصكه في وجهه بقوة، فقفل الباب في وجهه. فلما قفل الباب في وجهه ما كان من هذا الطالب الموفق إلا أن فرش عمامته وتلحف رداءه في شدة البرد وانتظر خروج العالم لصلاة الفجر. فلما خرج العالم ورآه أخذه وضمه إلى صدره وقال لقد أردت أن أختبر صدق رغبتك في العلم. كانوا يؤذون الطلاب قبل الطلب حتى يعلموا هل هم صادقون. وأذكر بعض المشايخ الكبار رحمة الله عليهم أنه كان إذا جاءه الطالب في أول المجلس أغلظ له قليلا حتى ينظر هل هو صادق في رغبة العلم، هل هو من أولي القوة والعزم، لأن العلم ثقيل. والله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والثقيل لا يحمله إلا أولي العزم وأهل القوة الذين لهم صبر وجلد على طاعة الله ومرضاته. فكانوا يختبرونهم بالقرع والتوبيخ لينظروا مدى تحملهم، لأنهم غدا يأتيهم السفهاء والجهلاء، فإذا رأوا أمامهم من هو قوي الشكيمة صادق العزيمة علموه وأعطوه من العلم مما علمهم الله. فينبغي لطالب العلم أن يظهر للعالم هاتين الخصلتين، وأفضلهما وأكرمهما حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل حسن الخلق وقال خيركم خيركم لأهله، وقال أكمل الناس إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا كمال الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعلى طالب العلم أيضا أن يعلم إذا طلب العلم أن عليه أن يجد ويجتهد، فإن العلم يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى تعب وعناء، وأعز ما يملكه الإنسان في طلب العلم وقته. فإذا رأيت طالب العلم حريصا على الوقت أن لا يذهب سدى وأن لا يذهب هدرا فاعلم أنه طالب علم موفق. وأما إذا هان عليه وقته لكي يلتقي بهذا ويسهر مع هذا ويحادث هذا ويباسط هذا، فذهب وقته في اللقاءات والزيارات، ذهب عليه من العلم خير كثير. ولذلك قالوا في الحكمة أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والرشاد في القول والعمل، وأسأله تعالى أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم. وعلى طالب العلم أن ينتبه لحقوق إخوانه من طلاب العلم، فإن العلم رحم بين أهله، فعلى طلاب العلم أن ينتشر بينهم الحب والود وأخلاق الإسلام، فإنه إذا كان طلاب العلم قريبين من هذا الهدي الذي أدب الله عليه المؤمنين وجدت الرحمة بينهم، ووجدتهم متعاونين متعاطفين متآلفين متكاتفين. فإذا وجدتهم كذلك حمدت الله سبحانه، ولا يزال الإسلام بخير ما تراحم طلاب العلم. أما إذا انتشر بينهم الحسد والبغضاء والعداوة والشحناء وتفرقوا وتشتتوا شغلوا عن طلب العلم. إياك أن تطعن في العلماء وتشتت عنهم طلاب العلم، فبعض من طلاب العلم يقدح في شيخ غيره، وبعض من طلاب العلم يريد أن طلاب العلم عند شيخه، وعند العالم الذي يتعلم على يده لا وألف لا، ويأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تشتت شمل إخوانك وأن تطعن في علمائك بدون وجه حق. إن كنت تتعلم العلم على عالم وضع الله له الخير والبركة ووضع الخير والبركة في غيره من العلماء، فكل له حق عليك، فاحفظ حقوق العلماء. وإياك أن تصرف همة طلاب العلم الذين أحبوا مشائخهم وعلماءهم إلى شيخك فقط، هذا من الغلو الذي لا يأذن الله به ولا يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلا تغلو في شيخك ولا تبالغ في تعظيمه بحيث تحتسب أن الأمة مفتقرة لعلمه وحده دون غيره، فإن الله سبحانه وضع فضله حيث شاء، فاعترف لأهل العلم بفضلهم وأشد بمكانتهم. كان الناس حينما كان طلاب العلم يثنون على العلماء ويمجدونهم ويوقرونهم كان الناس بخير، ولكن لما أصبح طلاب العلم يتكلم بعضهم في شيخ البعض ذهبت هيبة العلماء وأصبحت عورات العلماء مكشوفة، فكل يتحدث بعورة ولم يذكر عالم إلا ذكرت لمزة أو زلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لا خير في الأمة إلا أصبحت تكشف عورات علمائها ولا تتقي الله عز وجل في علمائها، ألا تحفظ لهم كرامة ولا ترعى فيهم إلا ولا ذمة. على الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم أن أهل العلم حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهم حقوق عظيمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا وأن يرزقنا الإخلاص ويتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخ الإسلام ونفعنا بعلمه إنه سريع مجيب. أيها الأخوة الكرام، الأسئلة كثيرة و نود للشيخ أن يعطينا فرصة أكبر للإجابة على الكثير منها. بداية هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إعطانا نبذة عن علمكم رحمه الله تعالى ومنهجه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي الحقيقة دائما إذا سئلت عن منهج عالم أو شيخ فأفضل أن تصرف الهمة لمن هو أكمل وأفضل، وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ينبغي دائما لطلاب العلم وأهل العلم أن يتذكروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وجدت مهما وجدت من العلماء فإنك لم ترى أو سترى البون شاسعا بينهم وبين ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، هم على خير وعلى مكانة، لكن ينبغي دائما أن يكون حديثنا عن هذا الهدي الكامل والداعية إلى الله صلوات الله وسلامه عليه الذي أثنى الله عليه من فوق سبع سماوات صلى الله عليه وسلم تسليما. ولكن قد يكون ذكر بعض المعاصرين أو بعض منهم قريبون في الزمان عظة وعبرة، خاصة أن بعض طلاب العلم إذا ذكر له العلماء الأوائل يقول: تلك أمة قد خلت، وكان الزمان زمان، وكان الناس ناسا، كان فيهم الخير والبركة، ولكن في زماننا قد يستبعد ذلك. فإذا ذكرت له نماذج قريبة فهذا له وقع كبير. لكن مما أتذكر والسؤال المفاجئ، وكثيرا ما أحرج إذا فجئت بالسؤال عن الوالد رحمه الله، لكن أشهد لله عز وجل أنني رأيت ما أقول وسمعت ما أقول، والله شهيد عما أحدث به. فأشهد لله أنه ما كانت الدنيا تزن عنده شيئا. ومن أعظم ما وجدت فيه أنه لما انصرف قلبه عن الدنيا بارك الله له في علمه. والعالم إذا وجدته قد صرف قلبه عن الدنيا فأخذ منها حاجته وما هو بحاجة وانصرف إلى نفع الناس ونفع المسلمين فنعم والله العام. فكان رحمه الله لا يبالي بقليل المال أو كثير، ويأتيه الراتب والله لا يمضي نصف الشهر، هذا يسألون الله عنه ويحاسب، قل لا يمضي نصف بل ثلث الشهر إلا وهو يقترب رحمة الله عليه. هذه مئة لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، فيفرق ماله رحمة الله. وكنت أتولى مال الصدقات، هذا شيء رأيته، ما يبقي من راتبه شيئا، كانت الدنيا لا تسمع عنده شيئا. حتى إنه ذات مرة من عجائب ما ذكر ما رأيت فيه أنه كانت له مزرعة ففجر فيها بئر أكثر من 100,000. فلما فجر البئر وانتهى منها الحافظ جاء يقول له إن البئر ما فيها ماء، هذه مصيبة عظيمة ليس بالشيء الهين، 100,000 ولا يجد الإنسان شيئا. فقال هذا الرجل يريد أن يهون على الوالد رحمه الله عليه، يقول له إن شاء الله مستقبلا الماء سيكثر وكذا، يريد أن يمهد. قال له الوالد حسبك يا بني، خاطب هذا الرجل، والله لو ذهبت هذه المزرعة كلها إني راض عن الله. يعني لا تظن أن الأمر كبير أو تظن أن الخطب كبير، إن جاء شيء الحمد لله ونريدها لمرضات الله، وإن لم يأتي شيء فما عند الله أعظم مما عنده. الشيء الثالث، أنا أذكر نماذج دنيوية وقعت له تترجم عما قلته أولا، أن الدنيا لا تسر له فيها. كان رحمه الله كثيرا ما يوصيني إذا في المزرعة أن أتصدق بثمر البستان، وأذكر أنه لا يأخذ من هذه المزرعة في بيعي إلا قدر ما يحتاج لاستصلاح المزرعة. فكنت أستعين بعد الله عز وجل في رجل كان من حفظ كتاب الله عز وجل ومن خيار من عرفته من الجماعة دينا وخلقا واستقامة، وكان زميل الوالد في طلب العلم، فكان يعرف الأيتام والأرامل. فهذا الرجل رحمة الله عليه كان يتولى الصدقات، فلما تولى صدقات الوالد رحمه الله توفي الوالد قبله، فأكثر من مرة وهو يراه في مرائم وإذا به في بستان عظيم وثمار وجنات ويقول هذا كله لي، فكانت من عاجل البشرى له رحمه الله بعد موته. الرجل الذي كان يتصدق بدنيا الوالد ويقيمها للفقراء والضعفاء إذا به والذي يبشر بعد موته من عاجل البشرى والرؤى الصالح التي هي الرؤية الصالحة، كان يبشر ويقول رأيته في جنة، وتارة يقول أراه في بساتين خضراء وفيها ثمار عجيبة، فأقول ما هذا؟ يقول هذا كله لي، رحمه الله برحمة الواسعة. مما رأيته في العلم أنه كان رحمه الله لا يمكن أن يتكلم في مسألة إلا وهو يعلمها، وشيء لا يعلمه لو يأتي الخلق على أن يدفعوا للتكلم فيه لا يمكن أن يتكلم فيه بحرف واحد، ما علمه تكلم فيه، وما لم يعلم لا يمكن أن يخوض فيه، رحمه الله برحمة الواسعة. يقول هذا شيء لا أعلمه، ولا يستحي أمام الناس في الجمهور في الملأ في الخاصة أن يقول لك لا أدري لا أدري. وهذا لا شك أنه نعمة من الله على العالم أن يكون عفيفا صادقا ينبئ عن علم صادق، وهذا هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتكلم الإنسان عن علم ومعرفة. أما الأمر الثاني فكان لا يضيع وقته ولا يرضى لأحد أن يضيع وقته في القيل والقال، وهذا مشهود الله رحمه الله. حتى بين الجماعة لو خرجوا في نزهة أو طلعة فإذا وجدهم في علم ومذاكرة جلس معهم، وإذا لم يجدوا في علم انتحى ناحية، وقل أن يخرج لنزهة أو مع الجماعة إلا ومعه الكتاب، أبدا ما يخرج إلا وكتابه معه. فإذا رأهم على ذكر الله عز وجل جلس معهم، وإن رأى غيبة أو نميمة نصح، فإن لم تصح انسحب وجلس تحت شجرة حتى يطيب خواطرهم فيتغدى أو يجيب النميمة ثم ينصرف رحمه الله راشدا. أما الأمر الرابع فكان شديدا في علمه، لا يسمح لجاهل أن يستطيل على العلم، يتواضع للناس قريب من الناس، لكن أن يأتي الجاهل لكي يستطيل على دين الله وشرع الله فلا. فكان إذا جاء العقلاني يدخل عقله في النصوص السبعية، إذا بذلك الوالد الأليف القريب من الناس ينقلب كالأسد، ولا يجامل الكبير ولا الصغير ويقول له اسكت، هذا شيء لا علم لك به ولا تخرج منه لا علم لك به، ولو كان من أعلى الناس يتكلم في الدين أو الشرع بدون بينه ولا علم يرد عليه في وجهه، ولا يسمح لأحد أن يتكلم في حضرته في علم لا يحسنه. فإذا جاء أحد يخوض بالعقلانيات في مسائل السمعيات كفها، وهكذا لو جاء الطالب يبحث ويتكلم في العلم ويتنطع بالسؤال عن الأمور الغيبية وكيف يحدث هذا أو كيف يقع، كان رحمه الله يتغير. ومن عجائب ما كان يفعله، كان في تفسيره رحمه الله إذا فسر وقيل له لما ختمت بقوله والله عليم حكيم، ولماذا ختمت والله عزيز حكيم، كان يمنع من هذا ويقول لا يسأل عما يفعل، ولا يمكن للناقص أن يدرك الحكمة التي ختم الله عز وجل بها الآية على هذا الوجه، فكان يمنع أن يقال ما هي الحكمة في ورود هذه الآية على كذا، يقول هذا شيء لا تدركه، يقول لا يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة معرفة هذه الأمور، إنما يقول من الفوائد المستفادة كذا، نعم من يجزم بأنها حكمة أو أنها هي التي من أجلها ورد النص. كذلك أيضا لما كان رحمه الله يتحلى به في تعليمه للناس أنه كان يحب طالب العلم الصادق ويفتخر به ويعطيه من وقته وجهده، وكان رحمه الله إذا رأى الصدق منك في الطلب أقبل عليك، وهذا يشجع كثيرا من طلاب العلم الصادقين في الطلب، ولا يشد من طالب العلم الكسل ولا الخمول ولا يشد منه التعب ولا السآمة ولا الملل. رحمه الله كان له درس بعد صلاة الفجر في التشريق، ودرسه بعد الظهر في صحيح البخاري، ودرسه بعد المغرب في السنن الصحاح، وختمها رحمه الله سنن الترمذي وسنن أبي داود بن ماجه، وكذلك أيضا في موطأ مالك ختمه، ثم بعد العشاء كان له درسه في الصحيحين في السنن أيضا. فكان رحمه الله طيلة هذه الأوقات يضحي ويبذل في العلم، لكن أن تأتي وتشتكي له الضعف أو تشتكي له الخور من طلب العلم تنزل من عينه، ما يحب طالب العلم ولا يجله إلا إذا رآه صادقا قوي العزيمة. فربما قرأت مسألة آتيه بعد العشاء وهو مجهل منهك، والله يشهد أنا ما أقول هذه أشياء عايشتها بنفسي، فأتيه بالمسألة فأسأل. وكان في آخر حياته رحمه الله له منهج معي، فما كان يسكيني وإنما يقول لي هذه المذكرة، اذهب وأتي بكتاب كذا ثم اقرأ، اقرأ من صحة كذا أو اقرأ من باب كذا، فإذا قرأت يقول ماذا تفعل، كأنه يعود على أن الإنسان يتهيأ للاستفادة من الكتب مباشرة. فكان رحمه الله أتي بالكتاب والكتابين والثلاثة والأربعة، والله منهك مجهد، جاء من بعد صلاة العشاء واليوم كله دروس، فإذا جاء من بعد العشاء وهو مجهد منهك وآتي بالكتاب فيقول لي اذهب، لا هذا ما يكفي، اذهب إلى كتابك وآتي بشرح كذا ورد هذا وآتي بكذا. أنا بنفسي أمل وأتعب وأجد نوع من الثقل، ومع ذلك الرجل لا يسأل ولا يمن، وأقول له انتهيت اكتفيت، يقول لا حتى تنتهي. رحمه الله رحمة واسعة، إذا أتقن العالم علمه فإنه يجد ذلة العلم وفضله وبركته. أسأل الله العظيم أن يرزقنا من فضله. ويا إخوان، فضل الله عز وجل لا يتوقف على عصر من العصور، كما قال ابن المنير وفضل الله واسع، فمن ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا، والليالي حزالا يلبن كل غريب وكم ترك الأول للآخر. لكن شيء واحد، إذا ذكرنا تراجم العلماء أو تراجم الفضلاء أو قرأت سيرة أعلام النبلاء ورأيت هذه المناهج الكريمة، فاعلم أن الكل بفضل الله جل جلاله، وأن الأمر كله يعود على الإخلاص، وأن الله قد يعطيك مثله ويزيدك من فضله. متى؟ إذا أخلصت لوجهه وأحسنت الظن معه. قال صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدق. كان ابن عباس رضي الله عنهما قليلا في العلم، ولكن لما صدق مع الله في طلب العلم وجد واجتهد، ودفن أبو هريرة، لما دفن أبو هريرة، لما دفن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، بكى أبو هريرة وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا. كان في البداية لا شيء، لكن لما جد واجتهد أعطاه الله. فأنت إذا صدقت مع الله وأخلصت لوجه الله فإن الله يرزقك. نسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك الفضل بفضله، وهو أرحم الراحمين، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تقولون للشيخ فينا نحبك في الله، نسأل الله جميعا في ثم أجل الشيء حول طريقة المبتدأ في طلب العلم، وما هي الكتب التي نصحنا بها في بداية الطلب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الطريقة المثلى في طلب العلم، فأول ما ينبغي على طالب العلم كما ذكرنا أن يصلح ما بينه وبين الله بالإخلاص. ثانيا أن يحرص على وجود عالم صادق قد ورث العلم عن أهل العلم. فإذا وجدت العالم العامل الذي هو على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لهذه الأمة، فإنه يدلك على ما فيه صلاح دينك ودنياك وآخرة. فإذا لابد من الكتاب والسنة، وطبيب هو العالم الرباني، والتوفيق في الطريق المثلى والطريقة التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم تختلف من شخص إلى آخر. يعني لا أستطيع أن أحدد لك طريقة سرت أنا عليها مثلا، لأنها قد تنفع لي ولا تنفع لك. وقد يكون الإنسان مشغولا فللمشغول طريقة تتلائم مع شغله، وقد يكون فارغا فللفارغ له طريقة تتلائم مع فراغه ووقته الواسع. فلا يستطيع الإنسان أن يرسم للناس منهجا معينا في الطلب، لكن هناك قواعد عامة، وهي أولها أن تهيئ من نفسك ما يعينك على ضبط العلم من صدق الرغبة كما ذكرنا، وقوة العزيمة في طلب هذا العلم والتضحية من أجله. ثانيا أن تبحث عن عالم صادق وتجلس بين يديه فينظر إليك وينظر ما هي حدود إمكانياتك ووقتك وجهدك، وما الذي ترغبه من العلوم، وما الذي هو حري أن يعلمك إياه. فهذا هو الذي يعني يمكن أن يحدد من خلاله المنهج والطريقة. لكن بالنسبة للعلوم، هذا بالنسبة للأشخاص وطريقة تناولهم العلم. أما بالنسبة للعلوم فإن أهم العلوم وأعظمها والأساس الذي ينبغي العناية به علم التوحيد والعقيدة، لأن ضبط هذا الثغر بلاؤه عظيم وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الإنسان في بيئته وقومه وجماعته يحتاجون إلى هذا العلم لأنه يتأكد عليه أكثر. أما إذا كانت عقائد الناس الذين يعيش بينهم على صراح واستقامة، فإنهم يركز ويخلطون في معاملاتهم فيتبايعون بالحرام ويشترون الحرام ويقعون في الآثام، فحينئذ تركز على المعاملات مع العناية بالأصل، لأن العناية بالأصل سواء وجد من يحتاجه أو لم يوجد في بيئة الإنسان. لكن يعتني الإنسان بحاجة الناس في أحكامهم أيضا إذا كانوا على استقامة في عقيدتهم وأصول دينهم، فيقرأ فقه العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وما يسع ذلك من مسائل العبادات، ثم بعد ذلك يقرأ فقه المعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة ورهن وشركات وغير ذلك من المعاملات التي تعم بها البلوى، ثم يدرس المعاملات التي يعيشها قومه ويتعاملون بها، فيسأل أصحاب السوق عن معاملاتهم وتجاراتهم، فيكون على خلفية وإلمام وضبط وإتقان حتى يسد هذا الثغر من الناس. كذلك أيضا ينظر الإنسان إلى العلوم المساعدة التي يتمكن بها من ضبط هذا العلم كعلم الأصول، وكذلك علم القواعد العربية التي يضبط بها دلالات الكتاب ودلالة السنة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن عربيا وبلسان عربي مبين، وبين أن ذلك لكي يعقل الناس ويفهم الناس بما في هذه اللغة من أسرار وحكم عظيمة في علم اللغة وضبطها والإيمان بها. إنا جعلناها قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذا علم عزيز وعلم له مكانة، وعلم يساعد على فهم الكتاب وفهم السنة. كذلك أيضا يلم بالأمور التي تساعد على ضبط العلوم المتفرقة التي يمكن أن يستعان بها على ضبط الأصول، وجماع الخير كله تقوى الله، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للكتب فطبعا الكتب رتبها العلماء أنه إذا جاء إلى أي فن هناك كتب مبسطة يبدأ بها، فالعلم المنضبط أن تبدأ بصغار العلم قبل كذلك. قال بعض العلماء في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قالوا قيل في تفسير هذه الآية أن يتعلم صغير العلم قبل كبير، فتأخذ الكتب المطولة بعد إتقانك الكتب المختصرة، وفي كل فن مطولات وفي كل فن مختصرات، فيبدأ بالكتب المختصرة ويتدرج فيها حتى يلم ويصل إلى معالي الأمور في طلب العلم، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ السلام عليكم الله وبركاته. كان العلماء وطلاب العلم يتنقلون بين البلاد لطلب العلم ولتعليمه، وهم استعمانا إلا طالب من طلاب العلم. وأسأل الله العظيم أن لا يغرني بما تقول، أن يجعلنا خيرا مما تظن بنا. وأما ما ذكرته من الرحلة في طلب العلم، فإن الرحلة في طلب العلم لا تكون إلا من عبد يريد الله والدار الآخر. فمن خرج من بيته لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، وهو يحس أن عليه مسؤولية أن يتقن هذا العلم وأن يلم به، فقد طاب وطاب ممشاه وتبوع من الجنة نزلا. من خرج من بيته يريد هذا العلم، يريد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجلس بين يدي العالم، فقد تشبه بالسلف الصالح من صحابة هذه الأمة يوم غدرت أقدامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، وهي هجرة الوفود المشهورة، الهجرة الأخيرة وهي هجرة الوفود، لأن الهجرة تنقسم إلى أنواع، منها هجرة الوفود. فهجرة الوفود هي التي جاء الناس فيها أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم. فإذا وفق الله طالب العلم الهجرة فقد تشبه بالصحابة رضي الله عليه. وأنا طالب العلم أن يضحي من أجل هذه الهجرة. إذا كنت لا تستطيع أن تمضي أشهر فهاجر أسابيع، يعني مثلا في الإجازة بدل أن يذهب الوقت سدى تسافر إلى المدن التي فيها علماء أجلاء، وتأخذ عنهم العلم وتربط على أيديهم العلم وتحتسب عند الله غربتك. فإن الغربة إذا كانت لله عظم أجرها وثقل في الميزان ثوابها، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لا إله إلا الله، والله إني لا أعجب أن أرى بعض السائقين يسافرون بعض الأحيان في اليوم مرتين، ينتقلون من موضع ويرجعون خلال اليوم، ويقطعون المسافات الشاسعة لأمر وهو أن يطلبوا الكسب الحلال الطيب في سفرهم بهذا الكد والتعب، يريدون به المال الحلال. أسأل الله أن يبارك لنا ولهم فيما يكون من رزق الحلال. فتعجب مما ترى من سفرهم وغربتهم، لا يسأمون ولا يملون ويحسون بالنزهة والراحة. فكيف بطلاب العلم؟ كيف بمن يتاجر لله وفي الله؟ نسأل الله العظيم أن يرزقنا ذلك. الله أكبر، إذا غابت عليك شمس ذلك اليوم وقد غبرت قدمك مهاجرا وطالبا للعلم. الله أكبر، إذا غابت عليك شمس ذلك اليوم من أوله إلى آخره وأنت غريبا عن أهلك وولدك بطلب العلم، يكتب لك ذلك اليوم كاملا في صحيفة عملك وأنت متغرب لله وفي الله. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا صدق العزيمة وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. وعلى طالب العلم إذا تغرب أن لا يشكو السآمة والملل، فإن مما يذهب الأجر في الطاعة الشكوى، لا تشتكي أبدا، وإن أن تكون ذاهنة صادقة. كان الله إذا جئت تشتكي وشيء يقول هذا عيب عليك، فأنت في خير كثير، مذروق في نعمة، يتحدث بنعمة الله ولا يشتكي، لأن هذا من الضعف والخوض. وإذا كان الإنسان في طلب العلم فينبغي أن يكون قويا جلدا صابرا حتى يكون ذلك أكمل في الميزان. قال موسى بن عمران: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ما معناها؟ معناها إلى الأبد، لابسين فيها أحقابا، يعني أبد الأبد. فقال: لا أبرح، لا أستقر، ولا يمكن أن يهنأ لعيش حتى أدرك هذا العالم الذي أوحى الله إليه أن بمجمع البحرين من هو أعلم منك. فعظمت همة موسى بن عمران إلى لقي الخضر وسؤاله والاستفادة من علمه، فقال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذه هي الهمة الصادقة في أن يغبر الإنسان قدمه في طلب العلم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل، والله تعالى أعلم. الله عليكم. هذا السؤال والصلي بعدها حتى نكمل الصلاة في الميزان. يقول: نخبركم يا شيخ بحب الشباب لكم الاهتمام بالنفس، وكثير من الشباب يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيارة المسجد النبوي، ونعلم أنه من دروس الحرم النبوي، فما هي هذه الدروس وما تذكر؟ الله المستعان. قال: أتسألوني وفيكم صاحب الثيابين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ ما شاء الله، أنتم عندكم الشيخ عبد العزيز. إمام العلماء وقدوتهم، نسأل الله أن يحفظه، اللهم احفظه، أدم عليه العفو والعافية، أدري عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وإخوانه من العلماء الأجلاء الذين أتمنى أنني والله عند قدم أحدهم أطلب عليه علما من الكتاب والسنة، والله يقولها من قلبي، والله لا نفاقا ولا رياء، وأقولها وإذا أقولها وهو حق من حقوقي. عندكم النعمة العظيمة، أنتم تغبطون، وينبغي عليكم أن تحرصوا على هذا الخير. والله سبحانه وتعالى يسألكم عن هذا، خاصة طلاب العلم عليهم أن يحرصوا على دروس الشيخ، وأن يعلموا حتى ولو كان الشيخ في بعض الأحيان يراعي مستويات الناس، قد يكون هذا العلم الذي تريد أن تتوسع فيه أكثر قد يضع الله لك البركة في هذه الكلمة التي خرجت من العالم الرباني العامل، فتنفع، تنتفع بها وتنفع بها أمم. العلم مدار على النفع، وقد تأخذ من عالم صادق قليلا فيضع الله فيه من الخير ما لا يحصى كثر. يقول بعض العلماء رحمه الله إن الصحابي كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة والساعتين فيخرج بعلم كثير. هذا الحديث يا حديثان الذي سمعهم ووعاهما يضع الله فيهم البركة فتنتفع فيها أمم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وموجود الأفراد والأحاديث القليلة لبعض الصحابة، ولكن اشتهروا بها لأنها جمعت مسألة ونازل حكما مهما، فإذا بالله عز وجل يضع البركة فيها. فأقول أهم شيء يغنى عليه من هو أحق وأولى. فمتى تصل العطاش إلى قواء إذا استقت البحار من الركايا، فأنتم على خير كثير. وأحبذ دائما أن يكون بيننا وفي قلوبنا الإشادة بمثل هؤلاء، لا نشير بفضلهم، ندعو دائما إلى مجالسهم والتأكيد على الاستفادة منهم، ونحن نتمنى بذلك. لا والله، إنما هو قليل من حقوقهم علينا، إلا حقهم أكبر. نسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا خيرا بذلك. اللهم بارك في أعمالهم وأعمارهم، اللهم بارك في أعمالهم وأعمارهم، وانفع بهم الإسلام والمسلمين، وافتح عليهم فتوح العارفين بك، واحسن لنا ولهم الختام، وأدخلنا وإياهم دار السلام، إنك أنت الله ذو الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. العموم هو درس واحد في المسجد، كما قيل يعني درس واحد في السنة.